هذا اعتقه زيد ومات زيد، فجاءنا شخص يقول أنا ما اعتقت زيد الذي هو المعتق، وإنما اعتقت أخاه، اعتقت فأنا معتق لعصبة المعتق. يقول أنا معتق، لم أعتق المعتق وإنما اعتقت عصبته، اعتقت أخاه. فأراد الميراث، هل له ميراث؟ لا. نقول أنت اعتقت عصبة المعتق فلا ميراث لك، لأنك ما اعتقت المعتق وإنما اعتقت عصبته، أخاه أو عمه أو ابن عمه. جاء آخر يقول أنا اعتقت أنا عصبة المعتق، أنا اعتقت والد المعتق الذي اعتق هذا الرقيق. يقول هذا اعتقه محمد وأنا ما اعتقت محمد، لأن محمد ولد في الحرية، لكن اعتقت والده فأنا أريد المال. نقول نعم، هو نصيبك، هو حقك، لأنك اعتقت والد المعتق. واضح الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها يقول أنا اعتقت أخ المعتق، يقول المعتق ما اعتقه أحد، حر، لكن أنا اعتقت أخاه. أقول لا نصيب لك. الثاني يقول أنا ما اعتقت المعتق لكني اعتقت والده، فأنا اعتقت والد المعتق، وإلا المعتق من أصل حر، ولد في الحرية، ما مسه رق لأحد، لكني اعتقت أباه أنا. نقول نعم، لك فضل فلك الميراث. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده. يقول أنا ما اعتقت المعتق ولا اعتقت أباه، لأنهم كلهم ولدوا في الحرية، لكن اعتقت جده أو اعتقت أبا جده أو أعتقت جد جده. هؤلاء كلهم سلسلة للجد الشيخ الكبير أنا أعتقته، لكن هؤلاء الأولاد تسلسلوا، ما أعتقت أحد منهم لأنهم ولدوا في الحرية. نقول نعم، لك فضل لأنك أعتقت أصلهم، بخلاف من يقول أنا أعتقت أخ المعتق. نقول لا فضل لك إلا على أخي المعتق، أما المعتق هذا الأخير ما لك عليه فضل، ما أعتقت من أعتقه ولا أعتقت أبا من أعتقه ولا أعتقت جد من أعتقه. لا ميراث لمعتق عصبات المعتق. مثلا محمد أعتق بكر، وبكر والد علي، وعلي اعتق صالح، ففي هذه الحال يرث، لأنه